بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في آداب الصلاة وفي ترك قيام الليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم، أي ثقل لسانه، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وروي عن الطبراني في الأوسط حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد العبد الصلاة من الليل أتاه ملك فقال له: قم فقد أصبحت فصلي واذكر ربك، فيأتيه الشيطان فيقول: عليك ليل طويل وسوف تقوم، فإن قام فصلى أصبح نشيطا خفيف الجسم قرير العين، وإن هو أطاع الشيطان حتى أصبح بال في أذنه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنده: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان ابن داود لسليمان: يا بني، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ذكر ولا أنثى ينام إلا وعليه جرير معقود، فإن هو توضأ وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا، وقد انحلت عقده كلها، وإن استيقظ ولم يذكر الله أصبح وعقده عليه، وأصبح ثقيلا كسلانا ولم يصب خيرا. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.